وهذا نستفيد منه فائدة مهمة، أن هذه الدعوات التي تكتب في الكتب وتنشر بين الناس من اختراع بعض المتكلفين وإنشاء بعض المحدثين، هذه تترك ولا يلتفت إليها، ولا يغرنك جمال الألفاظ وزخرفتها وتنميق الطباعة وجمالها، كل هذه لا تغرك ولا تغتر بها، لأن قد يدخل عليك فيها أخطاء ما تدري بها لقلة علمك. فهؤلاء من الصحابة كانوا يكررون في التحيات السلام على الله، قال لا تقول السلام على الله، وأدركوا أن هذا خطأ ببيان النبي عليه الصلاة والسلام وتوضيحه. ولهذا تشتمل هذه الكتب التي يشير إليها على أخطاء أحيانا فاحشة، وأحيانا تشتمل على شرك وعلى غلو وعلى باطل وعلى أنواع من الضلال ولا يدركها الجهال، الجهال لا يدركونها. بعض الناس يسوقها إلى قراءة هذه الكتب جمال طباعتها وحسن زخرفتها أو اسم كاتبها، ويسوقهم أحيانا جمال الألفاظ، وأحيانا يسوقهم إلى ذلك السجع الذي جاءت مشتملة عليه. فالواجب أن تترك ولا يلتفت إليها، حتى لو كان الإنسان عاش معها سنوات فيجب أن يتقي الله وأن يتركها. ولاحظون الصحابة لما نبههم النبي عليه الصلاة والسلام تركوا الأمر، حتى لو مضى الإنسان على قراءة كتاب من هذه الكتب سنوات، فعليه أن يتقي الله وأن يترك ذلك، ولا يلقى الله بأدعية يرددها في حياته تشتمل على باطل وتشتمل على خطأ. الآن لو وضع لهم في مثل هذه الكتب اللهم اغفر لي إن شئت، ماذا يدري العوام عما في هذه من خطأ؟ ولو وضع لهم السلام على الله أو غيرها مما جاء النهي عنه أو مما دلت عمومات الأدلة على المنع منه والنهي عنه، ماذا يدري العوام؟ ويرددون ألفاظ باطلة، وأحيانا ألفاظ شركية وألفاظ مظلمة، يعني في كتاب يتداول ويردد أتباعه فيه اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحار الوحدة، يعني يريد أن يخرجه، يسأل الله أن يخرجه من التوحيد الذي هو بعثة الأنبياء، أساس بعثة الأنبياء التوحيد، توحيد الله، وأغرقني في بحار الوحدة، أي القول بوحدة الوجود وأن المخلوق والخالق شيء واحد، هذا ظلمات والعياذ بالله. وتجد العوام يقرأ ويدعو الله بهذا الضلال البين والكفر البين يردده، وبالمقابل يدع الدعوات الصحيحة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق صديق الأمة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، مع أن عنده قدرة أبو بكر رضي الله عنه على الاتيان بألفاظ جميلة، عنده قدرة، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. علي بن أبي طالب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال علمني دعاء أدعو الله به، قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، في رواية قل اللهم إني أسألك اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. عمه العباس جاء إليه وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية، فكأنه تقال هذه اللفظة، وجاء بعد يوم أو يومين قال علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية، ثم مرة ثالثة جاء قال علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية، يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وكانوا يسألونه، وهؤلاء المتكلفون أضلوا عوام المسلمين وصرفوهم عن الجادة، اخترعوا لهم ماذا؟ كتب في الذكر والدعاء، وأنشأوا فيها أشياء من قبل أنفسهم، وورطوا العوام فيها، وأصبح العام في جيبه كتب ملوثة بالباطل، ويخرجها صباح ومساء يقرأها ويعتني بقراءته أكثر من عنايته بقراءة القرآن في بعض الأحيان، ويحملها في جيبه، يحمل في جيبه أشياء باطل ويخرجها ولا يدري ما هي ولا يدري ما تدل عليه. فهذه حقيقة مصيبة جدا. ومثل هذه الأبواب المباركة تنبه المسلم إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالسنة وبهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, وأن يعتمد الإنسان ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتعليمه صلى الله عليه وسلم المبارك لأصحابه. أما هذه الكتب لا يلتفت إليها. والمصيبة أن من كتب هذه الكتب يفعلون حيل وطرائق من أجل تمكين هذه الكتب في نفوس العوام. وذكرت لكم مرة أنني وقفت على كتاب في الذكر والدعاء وأخذت أتصفح الكتاب فوجدت فيه غرائب, حتى ألفاظه فجة وألفاظ ثقيلة وطلاسم وأشياء غير مفهومة, إضافة إلى ما فيه من ضلال. فقلت في نفسي من يقبل هذا؟ ما أظن أحد يقبل هذا الكتاب وألفاظه هذه هي, ما أظن أحد يقبله. ثم لما وصلت إلى خاتمة الكتاب وجدت المؤلف يقول في خاتمته: بعد أن فرغت من هذا الكتاب وإعداده وبذلت جهدي في إعداده وكذا, ذكر كلاما, قال: ترددت في نشره وتوقفت في نشره. فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: لماذا تتردد؟ هذا كتاب عظيم وهذا كتاب نافع ولا ينبغي أن تتردد فيه, سارع في نشره. يقول: في نفس المنام جاني أبو بكر وجاني عمر, وأصبحت وجدت أني مضطر أني أنشر هذا الكتاب حتى ما يضيع. والذي جاء الشيطان وقال له أنه رسول الله, ولا يقول أحد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان لا يتمثل بي, من رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان لا يتمثل بي. يأتي إلى هؤلاء بغير صورة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة يسألون من قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول له: صف لنا من رأيت, صف لنا من رأيت. فإذا ذكر في من رأى صفة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد رأى. ولهذا أحدهم سأل ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام, قال: صف لي من رأيت. فوصفه, قال: لو كنت معنا, يعني تراه معنا, ما زدت على هذا الوصف, لو كنت معنا عنده حاضرا ما تزيد على هذا الوصف, يعني وصفك وصف من رآه تماما. فهذا الذي يكون رآه. أنا أذكر أحد الناس جاء لأحد المشايخ يقول: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام حالق لحيته ولابس كرافته. هذا ما رأى, هذا رأى الشيطان. وربما يقول له هذا الشيطان اللي رآه: لا تفعل كذا وافعل كذا, ويقبله ويقول له: أنني أنا رسول الله. فأمثال هذا كله باطل. ثم تروج هذه الضلالات وهذه الباطيل على العوام بمثل هذه الحيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.